يا ربي يا نبي نديك جود عني يا قلبي نديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني لي يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي نديك رجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني لي اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين تايبنا لك يا عظيم أخر ظني يا ربي فيك تايبنا لك يا عظيم مخاب ظني يا ربي فيك شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين شفع فيا طه الأمين محمد خير المرسلين يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد النظر ليك يسقيني بيده في يوم الدين ورويني بعد النظر ليك نبي نديك جود عليا قلبي نديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك يا ربي يا نبي نديك جود عليا قلبي نديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك